كلامك الخوي ومن وعد دامت الله أما بقى ما حالو كراوة كهر جبريل هم كلامك الخوابه يا رب صلى الله عليه وسلم هم جواب السلام يا رب صلى الله عليه وسلم كبو خويته بخواي إنسان دا لإيمان بتحياته عليه أول كلامك الخوابه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته نوجرا أو واسع بس ما وصل للجاية ودي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أما نريد ركي جوري مسلمانية. ركي أول ركي توحيد ركي أصل دين. كثير. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد يعني سايتي دائما. يعني مثل إستسادنا إقرار في معمولنا. أول عرفة رايزة لبتواي وجود يعني بتواي وجود المفسيخ لكم وقبول لكم كثير جوري اسمية كإنسان إطاعتي بتاع إخياجي بتاع تجميلي بيلا برابر يوا إلا الله أشهد شهادة جزم أن كلا إله في إلهك توريك معبودك مية إلا الله قوى ولي وفقا في بيان أن لا إله أجلت ألا نون كيبة الله نحن نعمل أجلت ألا نجا إلا الله حمزة الله نعرف متصل بك هو إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أنا ركي أول بعنوان الإنسان أهل دين كفحت يجو يا جماعة يجو يا جماعة بندي يجو لدي اسيس يجو لدي باقي سر همو يا مساري خويني يا مديني خويني اگر انسان لحقوقا همو مساري نقل او اگر غير انسان همو مديني او جاه جلال رسولة حزمة مقام حسن واشهد ان محمد رسول الله ركن دون بعنوان انسان مسلمان هذا القرآن من موحد فرست إخواء كم لدستور أولانا دم مطلقة إطاعة لغير إخوانا كم مدر مصابة إطاعة إخواء بيت تبقي كي برنامه تبقي أو برنامك خواهي متعال بوصله حضرت محمد صلى الله عليه وسلم على عنده نبي الله هل معنى هي أدت أولك وشهادة بدم كمحمد مأمور رسالي خدايا او دستورات البرنامج او هنايتي بنا او برنامج شخصي خيريه بعنوان مامور خدا او الواوتوا بعنوان او كلمه خواويا يا في وحي كراوي يا في الهام كراوي يا في اجازه كراوي كبئنا بدوني او يبي ورقمو اطاعتكم بعنوان خدا فلسطين بند شهادته شخصيه الانسان المسلمان كامل دليل هو الشهادة لك ركن دون عبارة لا تكرار في بيان ذنوب سواي وجود برسالة مأمورية پیغمبر صلى الله عليه وسلم إنسان دي سانك دي توبيري دعائي في تبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصفاري أوانا وصادقانو بدون بيان لسر أوسول وأسل وحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خويا صلوات جميلة ومحمد وآل محمد كراجع بآل بوجودك القرآن حال ما نبيه بو فيغنبران وبو غير فيغنبران حتى وقت سمان الذي مختلف القرآن بو إنسان إخراب بو فرعون بو أعوانا أهل كفري وكان البيت غير أهل بيتا غير أم القرباء غير القربايا آل خصوصا بو فيغنبران يعني أيام السابقانه بجن بجان لجل أولي لسره أو أسره برسة إنسان المسلمان دعاء إقرار بالرسالة في پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعاء إليه بو خوي بو حركته كبتوال جاني دو لجل أولي كممكن أخوي في بجرية واجه أخوي إنساني واجه وخمو إنساني في باسي كبلا بسرمان على نجل سواه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولو الله ذو المطلب هو راجع بديانات مهم أوليك دیانت دورانی که تازه برایی تاو کامل یو رو بسر هاتوه لحظه ابراهیم و رسول الله علیه نبینا علیه السلام علیه السلام علیه السلام قبل انبیاء بل بولوا ایما با عنوانی تنها امت قرآن و امت محمد صلی اللہ علیه وسلم قدری وزیف و معمولی بخونا نازانیم بلکو با عنوانی امت توحید اصلت اوا اگر یاد توالی اوانا و لذل ابراهیم بود خود ابراهیم توالی اوانا و بسیر اوان همو هدی کن لنگری اوانا لذل ایما فرق جانیه ایما لوانی و آلی سیرانی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ولك صلاة السلام بالنبي ناجيك يعني هذه هم جملة خبرية وحمد عائيك هو إبراهيم وكروان راحيم إبراهيم يا سيدي رسلام بيترديد الفاظ في أحكام عن الهم وكرم بس لله عليه وسلم جوز جواني جوز بالجدارة الإنسان وقته بطلع عليه وقت خوي صدي جميل جلده باسترين كلمة وقته يا بي تغنبت الله عليه وسلم كل وقت الصباتة ويبلغ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك يا اللهم صل على عبدك ورسولك محمد لبرا بعنوان ما يبدين عبدك ورسولك بعنوان ما يبدين مقدم ترا وباقي السكر مهم يا باقي كلمات كيف همو هر درجه احترام زیادی خواهد. اما زیادتر باید که رب صلی الله علیه و سلم تذکر آمان جدا عبدی و رسول تبلیغ. دلوا بحث لامعمولیه بکشید بحث او کن بندو خواهد. که عظمتی آن نبی تبعیتی و سلمان لیش کرده. که من واده لبقامی بندی کی خارج کرده. هستن دوره هر بندی خواهد مخلص خواهد. اختیار شیء است و حیات مرجله بندی خواهد. اول جوانترین عبارت که رب صلی الله علیه و سلم تعلیم کرده که همیشه متوجهی. صفات خواهی با خواهی لگیم بناوی عبدی اولایی سید یا باقی کلماتی سید ظاهرن بنیو جاروسی باقی را لوقتی کنا جور خواست به هر عبارت اسلام و سیناری شاهم بخش بگیم با او کلماتی کلانی سید احترامانی سید طول بلان اما وقتی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم اصلی صلو کما رأیتمونی صلی و وقتی خواهي متعال دستور دا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيغمبر صلى الله عليه وسلم سؤال تريك شون صلوات لهم أرضا إما حاضرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أجر يابي لماذا أجب أولا كأيني أو أداري صلوات لهم نستاري لكي سيدنا لماذا نعلم عبدك ورسولك نعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بأي سواحد في إبراهيم لو جاء مطلب تواضيبا جملة في العالم إنك حميد مجيد خلاصيك وكأنا نبدأ لمجموع المطالب خلق مسحوري في عوشي ساكوه نري أفلادي وقوي عن أبن خلق قولي عظمت لأسلاب وخويا مع أبيه السباحة لتوالي هالسيدة توي حمدك لاو لا يقضوا حمدك فوق نسان قد دامنا نسان رضي الله وتوي صاحبي مسوع عظمته قولي باك سبتها وايوا أن أذكار تواو أبيه كلمة ختمي براسي بسطها بطوائي إنسان كافتان و لنا ميزا بارها ياد الكدير بعنوان مختلف جوجور السلام عليكم ورحمة الله سلام إخوال السرئ ورحمة الله أنا بتوري خلاصة أول تا آخرين ليش جال جهت لمدير دابلين بكتكا نيشيا نيش يك برنامه جيداره كإنسان مسلمان لغل فرخوة هيتي مو برنامه دا إنسان منقطع به لتواري زياني زندجي وكار وكسب وفعالية وخلق وفقط وفقط رابطي لغل فرخوة هيتي كيف بجا مو دا نيسا وابيتي كيف ونا وخلق كما تأتين بنيزة أين أمك لبدا إنسان مسلمان تعليم ساوى شنو أكريد نيز بنابي خداوة الله أكبر من سواء أديد بركتنا وبر أولاي خلق وآرزي خلق وخلق السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وزر جعل بما تنبي في السيعتي من لما أريد القرآن وحي القرآن وتدين القرآن أول شنو أديد بنابي خدا بسم الله الرحمن الرحيم آخر شنو أديد بنابي خلق كسيري ناسا ما ساتي نيز عملا برنامي انقطاع لهمي سيكو ديدار وملاقات لغل فوا و اهدي سيمان جرم كدنوه كذا كدنوه لغل فوا كل برنامي او انسان لا ندا و في تواوى دي بطير عادي انسان كيف هو نوع خلق نيزكت هل عواص رو عادي اول ديدار شروع عادي بكبنه الله اكبر هم اشتروا بتواوى اما باسا او نيجي بخاري كيف دي رابط اللي قلت فاي خود بكاري كيف دي بكاري وجه دي كما ميداني حياة انساني باس دي مفيد دي خدمة جزار دي صادق دي لقل خلق مجاهد دي خوضر دي بو سعادة وخوص بخي خلق بكاري وجه زانينة خوض ثلاثة هم اشتروا خدمة الخلق دي او ملاقات الجورة بمجورة تواوقي ارزي خيرتي وإنسان الساتكا السلام عليكم ورحمة الله بلا راسة السلام عليكم ورحمة الله بلا راسة جابر لوكا بكي بسالي باكي وكر مختاري سؤالي جواب كان هو سؤال كان هو من جوابك كان حسن يرسل لبلان لا دوان تكبير سورة فاتحة بيانتك أصل السورة كم وفقت كبسم الله الرحمن الرحيم أول يسير أما زيتي في يجار مهم هيا كأول إنسان في السلام وسينك غير دعاء استعادة في استعادية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو دور مهمة لهل وقت كقرآن دستور دعوة دعني فعل دستور مالك يدعى كخريج القرآن أخرين و لبرا استعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجل وعده لدعاء الله أكبر دعاء استعادة باسا أجل نمع نسان هل وقت خيال ما نستوقف في مسيرة فتحة أم كلمة لنا ومطلب زورة هيرا مهم هو أن الإنسان لباتني خويا درك كاف بري وقت جاء زمان كتشي في بني لاي شاهيا كلمة شيطان سنبلو رمزي أأي مجاز ليا كتأثير كاتباتني الإنسان كسازدار الهمانجة لغا الخاصة حيوانية تاني الإنسان يعني وكما مركز الجيلي في جوله هي سين الاتصال حياتا لغل او خاصة منشية كتاني ايما شيطان يعني او قدرة او ميلو منشية انسان بلا وكا ناوي خواب ذات فلا بخواب ذات الشيطان بتولي سادبو شيكا حياة الانسان في زور كوله بيتو حيواني بي في زور آلي مهم بي خلاصة ابيتو ولا ثلاثة بو دفع الشر وجلب الخير. أجل جود سكولي حيوانانا وك حيوان حيوان يشتري هو دفع الشر كافي جلب من الخير. أجل جود دوري إنسانانا لما دام في وسيلة حياته مو بشرية لأن في دور دوري لا يسكولوا به أبدا. أما خلاصة حياته وهي بو إنسان عاقل منطقي أجل شر خيره هاو درجة بن بسوري عادي خفارات كل شركة مهم ترى تاجل بي خيرك ماذا الوقت يشتري سكول سكول دي كإنسان خوي لنا فاريزي أكبر خيرك وقت إنسان لميدان الزندية خريج فعاليتا هدي باركي بو مزدحة أدي مراقب بي الشر والدي كخيرك خنساب كاتوا أدر بو خيرك كي شرك بدي تباعيتي وكا أو خيري بي أرزتي بخاصية بي لشرك خوي بطاريكي لين كده بخاطر روك بي لخيرك آقاي لم دانا بي أما برسي حياة إنسان أصر يزاني أعطى بحبه تزور إصباح وقتي وكما إنسان جاني في مالي خوي هم يستيكي في داتا لريحك وصر ليها أو بلا منتخاء خير سعادة بركتك بلا بلايكي زور دوريا هم يستيكي أتيكي برسة أما أولي نيو أمن السياسة وكلا برحب حياة خوي بطاريجي مالي بطاريجي وقرآن حالي ما نكام كده دواء سرماني جهاد بجان ولو دوا بمال دسرني ولا تركو بعيدكم إلى التحلقة كولواري بدبختي أو وقتي وإنسان جالي مالي بسا أو وقتي ذلة حقارة أو وقتي كولواري بدبختي بو دليلة إنسان أبي دسي أو بكاكا شرد في ألين شرد حادثين فيما مطلوبي بسائدة ألين حادثان يا مطلوبة تجيب بسائدة كده بخير بكري أما أجر حادثين يا مطلوب لبر خاطري خير به أو خيرا فتوني سادة بلا إنسان من سلامين زندگي ناراحتي شخصي أجر إنسان مؤمن به ولبر خاطري استقبالي حدثي جولة بوكيستي همي خير بركتا هل تحييت يكا هل لبرو وقت إنسان يتورجس أكا أذلاتي قيبه أو بلانا كيف كيف بسرك لحدود تحمل يا بي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ختمناك إنسان إرادة تسلبته تسقوا لا لحدود تحملها به لحزب لحزب قيبت لدي أوانا همي خير أونا وضلانا إنسان به استخباري أوانا ولي أجر شر بمعنى واقعي نبلا يعني كي شر بوعلن شخصي نارحتي كسائدي في عليا أجر أول ما ترحتي لبلا برا وخيري كيس ما ترحتي إنسان اللي لبلا حوز دا شارة لا درجة وقت برا وخيري كتشي لبلا وقت مدى سي دراوة كلا وقت كاخريك القرآن الكريم برسي زندگي برسي عظمت برسي آزادگي برسي حرية يا سادة ما يتكلمها برسي توحيد كهر جوريك ما عندك هيتي كرمانك ورجلين لقرآن لبرا متوجيه وضيه تكانت بدين وجود خومان أو سيمة معنوية اتصاليانة بدين خواهي منفية إيما لزر الشيطان هيا أو هم القطعتين هم الروابط قطعتين أم لا تعطين تسجيد ركب القرآن والسيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلاف خدا بينهم لشيطان نفسين كلاهم تذكراه موضوع بسم الله الرحمن الرحيم أبوا روح ديكي واتي إذا أتيك سراح يتمن دي زوجك إستادفتين بطول إستادفلين منالك ساعات إتماسيك كيبكا منالك تري ساعات إتماسيك كيبكا أو روحي وآمادجيك منالك كان هي أبيت بعيكي ولو ساعتا زور إستادفكا أما أو روحيكي آمادينية أبيت بعيكي وساعات إتماسيك لأخوه إستادفكي لينك دوا تو أتيك ماسي أقرانا كي زورتين كتير ممكن لها السياء أتواني تدي تجاور تريجيا أو أتواني تدي تجيش يوم أوكي أو جاور دورانا ولا صدق إسلام القرآن تقول في كذا سرتي أو كيا أو يك أو مقياس أنا واهي بو إثبات إتصال لك القوي من فيه مسكين كي وقتي تبغي يصير أذا نهوة وآرزو ومقام وطول وعظمة وجاه وجلال وكاف وقصف وقصور لبرسا وتجميني ما يلوتو أهلي تيطيب إثبات القرآن كيف تبغي دواء وقت أوانه هم قطع بوب استعاذة جاء مجرد أهل السياسي بوب جاء استدواء وأومان توقف كسؤال فيها إلى موردة إجابة توضيح الجاز نبيغة أبدا زور توضيح حياة أما بزال أما بو خلطي عادي ومعمولية في مهمة أولا سؤالك من هذا أهل السياسي سؤالك لسرعة الحالة كذنا عزيز لكثل كنها قولة سرين هل إياك نعبد وإياك نستعين لسرين جمع صحيح يؤدي ما إذا دي فقد جوتنا وإيا ما فقد لسرين برسا هل ولا تسهلت السلام علينا علينا وعلى عباد الله برسا بو بدل أها أجل كم مطلبة كذي والجولة مهمة براسيك إنساني مسلمان أجل خيبة كنها بديني أو مسلمان براسي أتنزيني سبي نظر له ترورسي شخصيتي إنسان كان هذا ترورسي شخصيتي إنسان دعي أول برنامي كفو من لما مجموعي أفرادي تراكن ديك أمتي واحد جرسان أمتي في واحد نفي ديك خلق نكو مايكي إنسان ونفرق لدي أمتي في بدا أمت يعني يك واحد أفراد متعدد أما لهدف ومعني ومقصود وملام بين عنيز اللي واحد أو دبت أمت لا أساسي ترين درك ودانسية وكتوحيدة تعداد أساسي ترين برنامج اللي جي لهم يا يبسل يبسل حتى أن تجي لهم مدارك او جماعة تراكن ده ابا وابن امة جاء وقت انسان براسي مسلمان بو اگاهان نیزی خیل لحیت وقتی که خوی بطنیا نبینه اگر خوی بطنیا دی او براسی هر واقع انتنها بو لأمت جایی او سر دیتا ایسی اولیه لناو امتی اسلام سر بکره سر دیتا لأو مجموعات او مجموعات با او جهات جسی اریت واحدی ابینین بعضی لفقها ألين كارا أجل تنيابي مثلا لا أو ذكر بين السجتين بلا رب احسن لي وارحم لي لا قنوتا مثلا بلا اللهم اهدني في من هديت أنا دور من الحلال أجل وابواي لا وقتو سؤالك السر لا سوري فاتحة لا يا لا تتخدا في من حالي كرابة هاي وادي لحالك خير خو لا أو ركن أساسي أنا دا كفاتحة تتخدا إيه مهر بسورة الجمع علي نعبد عبادتك نستعين كمك دعواتين السلام علينا سلامة الإيماء قمنا وجمعك أدينا أجل وابي مستفرعيتنا وقنوديا وذكري بين السجدتين كل أبي من أعو نظام المكياس بقور وخوبة هادين براسي خوبة هادين بو إنساني مسلمان ما ينتنها كوتني جابون ويل أمات قال بروي كبا في الجنب يعني متكلمين على الغيب بين محل الساعة وبلايين يا السلام علينا تسأل كسكا أو دعايا سابو خوي سواري مسلمانان سواري أو الله لقالي وقال صالحين أو دور دعايا أها تنك ولي أوان ومستحق في ذنوب خواي بن هر أمة محمد بن صلى الله عليه وسلم يا ولي هر أوان بن لكري جنينا سلام لسر ايمك امتي محمدين واحدي في متصل وهم بسا ولست حلال من بجان الله خدا سب امني رغمبراني بس كيف اوانا واهل عبادة توحيد لباقي كرة تعاقل وقت الارض اي محالي تاقو ويسر سبدي هسي كرة زمنية فقط ام موجودي عاقل في هذه خواه أزالي لسنين كل هذه الثلاث إنساني آخر وموجود لك القرآن حالي ما نبين أي مكان وصول في الثلاث تري هذه موجود آخر آن إنسان موجود آخر ومكلف جدي لإيمان في الثلاث تري ثلاث وقت موجود آخر بو أتواني الثلاث تري أتواني الثلاث تري يعني تنجابي دي الثلاث موجود دي أقل يطبع دي والحيوان إنسان يعني موجود آخر لحل كل هذه الثلاث تري يجي تنجابي دي مو اواني ايما دعاء شولتي تنك اثبات من لقل كواي وجودا هيا لكن ها اثبات من لقل اواني هيا كتك ومتصلين تسجد امة واحد لدي بل كاثبات من هيا لقل همو انساني كلوي نزني في صحيح الالهية واحد رفتارك وهمو موجودي في عقل لكواي هسيا كأولت مصحيحة اباك بيوا ووجودي خير ابو خوي مباكي موجوداتي كواي وعلى عباد الله الصالحين جوا علينا اوانا قديم سواء افضل تزوقك تزوقك عن اثرني هل نسي التزوقك عن اثرني فهذا هل كان وفيك انت رح لانك ولي اب بوز بسجايا بل بيت سجانا لتحسين انت بل تزوقك لتحسين صحيحة ارزد بك النتيجة التي هي كتب السجايا ايات وقت متوجه اهلية السجادي وصلت حوال اثمان متوجه بين كبراسي كاتجاري كمان إنسان تجاري كاتوا باستر أو معنى أو حالتان بخوي فلسينكا وباستر روان داء مرزيني لسر أو خصوة ومصيدي فويتي دولن جملة كلمات نصر رفيق بيستا ملايك جواني مؤمن بنا وغير تجازي حسب وانسنا وطبي زور جوانا وطبي إيبا دوجا إثبات لقل أن هستي حياتين جارك أن نسأة أولاية جارك نسأة آخرتا برمز لهر دو نسأتك دوجا استجابي يعني لم نسأة اسمع محترم تلم عزي بدن كان يتاوى عن مدى مصاومة لسان عزادا من تسليم لا نسأة في تسمع هل بو نوعا هل تسليم إلا برابر الجوة وكرمزك لدو دوران حياة الإنسان لغوي أم وجودها لسر أم حسيها دوسر جبتها أما أو معنى يجب تكذور مهم ودقيق. ممكن الإنسان لو أول جاردة هو المسواري وفوت ما تجد مهمين ترين حالة نيكا أزين ترين حالة إنسان مؤمنة أو داري أول ممكن الزور جوان أسألنك على أعماق روانا خصية أخلاق وصفات وخصوصيات رواني إنسان نكا يعني لحرك حقيقة تشعر يكاتوها كتبيد دلو تشعر يكاتوها كان إن شاء الله كان بدعاية افتتاح في مين السؤال دعاية افتتاح كامية وتأثر فيها إلى أول الميزة وفتتن جوا النسان جوا وأواني في أي سنة في دعاية في دي السنة أقول دعاية افتتاح مطالبك كإنسان اختبار في جسال آيات القرآن تغمبت صلى الله عليه وسلم تنجيك بخلص في حالك وكتوني خيري دعاتي لحقيقتها مدرك سأل إجارته أبو إيرنا لأذكاري حديث إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام أعوذ من تستخدم دائما صلوات أمين بحديث إبراهيم سبيل أو إثبات الاتصالات هي بذلك يجيئي في ثانية ليدرك من بيرس بل كلمة جوانا حديث إبراهيم يجيئي توجيه الحياة الحمانة بل لو سأحسن بسيطة الحديث أما نبأ أي عبارة القرآن كأو مناسبي أو هو بل تبدأ ذلك مناسبي حمانة أو معنى بل جدل الاختبار بسورة الدعاء بسورة تلاوة حيث أجل بسورة تلاوة دوي استعاذوا بسم الله لغير وسوء عزيز لحالة كائمة الله وبركة علينا أعوذ بالله علينا بسم الله بسورة دعاء علينا كفأي عبارة القرآن والكلمات بتناسبي حومان إلى أقوى من إلي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين سرحان لجرام ريخوم داري في حتي خوم ذو أوكسة وبوجودي هناوي شكرا سيداوة سماوات زمين حوالي أنها تجوز وجود سماوات تذكر جد سماوات حنيفا مسلما يحبكه عليه حنيفا مسلما حنيف يعني بالعبارة كودي سادة خير رنجي غير توحيدي هكي جانبه نجي تبرو باري لا إخوة اسمه برعبرو لا أرباني دنياي برعبرو لا مقامي برعبرو لا حوثي وعرضي إثناء مسلمان مسلم لرسو إسلامة هزيانة بخمان لسجور الإسلام عندك إسلام أصل دينا لآدم وفا محمد صلى الله عليه وسلم دين يعني إسلام يعني أولك إنسان فقط وفقط تسليم دي بإرادي خواه فرمان لأول دين يعني أول هذا الواضح لآدم وطا محمد صلى الله عليه وسلم همو إسلام أما هل كان بتناسبي كمان عيو جد إخويا غي إسلام ينتي حالي شرايا غي إطاعتي فرمان جد إخويا ينتي إسلام براوا زي دي في سادة برنامي في سادة إيه زي دي في توسيجة برنامي في توسيجة مسلما يعني لحالتك أهل الإسلام يعني أهل الأمك خون تسليمكم إراديكم تسليمكم عارضوا أعمالكم تسليمكم بو برنامي وخوضوا خوضوا حقيقة وما أنا من المسكين توضيحك تأكيدك جوانا بو حالتي الصحيحي حميثين مسلمون وما أنا من المسكين ومن المسكين لو أنا مين كسري جلسة البخوة كسري جلسة البخوة بس معنى يعني أعلم فلانا كسري جلسة إنا أو الله القرآن محال ما نبي أو يسا صفات خوف وغير خوف كان النبي أو أبي دين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دين الله فلعن جلسة وغيرما خوف علماء كان خوايا نوت وخوا يونت وأمانة شريك خوا نا مثلا كون مسجدتي أوانا توبيان كدوا كون حواريا لأوان كدوا إطاعتي محجيا نسبة بأوان بوا أو حالات حالات الشركة يعني استفادي خواهي بأوان تايدون حقوايا إنسان فقط هواد لخوافك حقوايا توقف لإخوافك فقط أولك آقاه لك تخراقي منه وأولك توقف لقبول كأرزتي هي قبول لك أرزتي خلص أخوتي بكارتي لي قلت وأولك من أتوان بدر بتواوي أعماق الوجود تاورواني أومده تبو الدنيا وآخرة أو واحد سعادة بوم تبتيني لو كانت